بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الرضا. الولد للفراش بعده. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. على الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ذكروا أن له سبب ورود، ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خاصم عبد بن زمعة على غلام ولد على فراش عبد بن زمعة من وليدة الله، كان عتبة بن أبي وقاص خدينا لها وكان يعاشرها، وحملت منه، ولما مرض أوصى أخاه سعدا بقوله: إن هذا الولد منه، لأنه كان يخادن هذه الوليدة. فلما وضعته كان به شبه كبير بعتبة بن أبي وقاص، مما جرى سعدا رضي الله عنه أن يخاصم عبد بن زمعة في هذا الولد. وأخبر عبد بن زمعة بأنه ابن أخيه، وأن الشبه بين الغلام وبين سعد كبير، وهو يؤكد دعوى عتبة، لكن عبد بن زمعة أخبره بأن هذه الجارية هي وليدة لعبد بن زمعة وجارية لعبد بن زمعة، وأن الولد ولد على فراش عبد بن زمعة، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يدلي بحجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه القاعدة الشرعية التي يحتكم إليها بصرف النظر عما يخالج الأمر. فقال الولد للفراش: أن يحكم للولد بمن يملك الفراش، والمالك هنا هو عبد بن زمعة، وأن للعاهر الحجر، أي أن من يدعي ابنا أو يريد أن ينسب إليه ولدا أو يدعي أنه عاشر أمه، فهذه كلها دعاوى لا تقبل، بل إنها تسبب أن يقام عليه الحد، وهو حد الزنا. وحد الزنا هو الرجم، ولهذا قال: وللعاهر الحجر. أو أنها كلمة خرجت يراد بها رد الدعوى، وأنه يكفيه أن يرجع بالحجر كناية عن بطلان دعوته. قال: وللعاهر الحجر. ولما كان الشبه بعتبة ابن أبي وقاص كبيرا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذه الشبهة، فقال لزوجه سودة بنت زمعة رضي الله عنها: ألا تكشف على هذا الغلام. قال: واحتجبي منه يا سودة. فما رأى سودة قط إذ احتجبت منه، وإن كان يدعى أخا لها، لكن درء الشبهات مطلوب، كما جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: واحتجبي منه يا سوداء. هذا سبب ورود هذا الحديث في هذا المقام، وكان قاعدة شرعية يحكم بالولد للفراش، ومن ادعى غير ذلك فليس له شيء، ويكفيه أن يلقم الحجر أو أن دعواه إن أصر عليها قد تؤدي إلى رجمه بالحجر لما يترتب على هذه الدعوة من الوقوع في الزنا أو التهمة بالزنا. اقرأ. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر بن ناقد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما يروي عن أبي هريرة، وظاهر الرواية الثالثة أن فيها الشك بين أن قال سعيد أو قال أبو سلمة، قال أبا سلمة أو سعيد أو أبا سلمة. نعم. وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وقال عمرو قال: حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، يعني قال مر على أنها شك، ومر على أنها على أن كل من سعيد وكل من أبي سلمة رويا هذا الحديث عن أبي هريرة وسمعه سفيان منهما أو من أحدهما. نعم. ومرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر، وهي رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال العلماء: العاهر الزاني، وعهر زنا، وعهرت زنت، والعهر الزنا. ومعنى له الحجر أي له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب. نعم، يعني لمن تحكم بخسارته، ونحو ذلك. يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، لأن مجرد الدعوة لا تثبت هذا الحكم، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد. قال فأتت بولد لمدة الإمكان له يعني يمكن أن يولد له، بمعنى يذكر الفقهاء يعني أن لا يكون أبوه تجاوز 10 سنوات، لأن الواقع أن الولد قد يبلغ في سن 10، وإذا بلغ في سن 10 أمكن أن يولد له في مدة 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا ادعى إنسان بهذه السن ولدا ينسب له هذا الولد، ما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا ينسب له. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من الأحكام غيره من أحكام الولادة كالنسب والميراث و... نعم. سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه 6 أشهر من حين اجتماعه، يعني 6 أشهر من حين زواجه بأمه أو من حين تسريه بالجارية. أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن بأن نكح المغربية مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر، قال بأن نكح المشرقية ولم يفارق يعني بأن اجتمع في مكان واحد. وأما ما يدعيه البعض من أن مجرد العقد وإن كان مفترقين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ودعوى أن هذا من أصحاب الحظوة أو من أصحاب الخطوة، فهذا لا يثبت به الحكم الشرعي. نعم. ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه، هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد. قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. وهذا لعل يعني الذي حمله على ذلك هو الحرص على نسبة الولد. نعم. قال وهذا ضعيف، الغرض من هذا إثبات النسب للولد. نعم. قال وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث، لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد، هذا حكم الزوجة. وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء، ولا تصير فراشا بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحق، يعني لا ينتسبون إليه بل ينتسبون إلى أمهم، ولهذا يعني يجري عليهم الرق. نعم. لا يلحق أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطئ بولد أو أولاد لمدة إلا مكان لحوقه لمدة الإمكان، يعني بعد 6 أشهر لمدة الإمكان لحوقه لمدة الإمكان لحوقه، يعني أن تمضي 6 أشهر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه يعني أن سيده استلحقه وقال هذا ولده. فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه. قال: لأنها لو صارت فراشا بالوطئ لصارت بعقد الملك كالزوجة. قال أصحابنا: أي لصارت فراشا بعقد الملك كالزوجة، والواقع أنها لا تكون فراشا إلا بالوطئ. وهذا الذي أقره أهل العلم. نعم. قال أصحابنا: الفرق أن الزوجة تراد للوطئ خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطئ لما كان هو المقصود. لما كان هو المقصود، يعني لما كان الوطئ هو المقصود. نعم. وأما الأمة فتراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطئ. لأن قد يشتري الرجل المرأة الجارية وهو لا يرغب في وطئها، وإنما يريدها للخدمة أو يريدها ليتكسب بها أو نحو ذلك. نعم. ولهذا يجوز أن يملك أختين وأما وبنتها، ولا يجوز جمعهما. يجوز أن يجمع بين المحرمتين كالأختين وكالبنت البنت وأمها أو البنت وأمها وجدتها، لأنه ليس الغرض بمجرد الملك هو إباحة الفرج. نعم. ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح، فلم تصر بنفس العقد فراشا، فإذا حصل الوطئ صارت كالحرة وصارت فراشا. نعم. ولذلك إذا كان عنده يعني أختين أو كذا، فإن وطئ إحداهما فلا يجوز له أن يطأ الثانية، وإن كان يجوز له أن يملك الاثنتين. نعم. قال: واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشا لزمعة. نعم. فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم به الولد وثبوت فراشه، أما إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الإقرار الذي وقع من ابنه قام مقام ذلك، لأن الابن قال: يا أبي يا رسول الله، إن هذه الوليدة إنها وليدة أبي، أو إنها يعني جارية أبي، وهذا فيه نوع من الإقرار بأنه كان يعاشرها. نعم. وفي هذا دلالة للشافعي ومالك رحمهم الله على أبي حنيفة رحمه الله فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا، فدل على أنه ليس بشرط، خلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. وفي هذا الحديث دلالة للشافعي رحمه الله وموافقيه على مالك رحمه الله وموافقيه في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون جائزا للإرث. يعني هنا لأن عبد بن زمعة استلحق هذا الولد بأبيه، وظاهره أن هذا يستلزم أن يرث هذا الولد من أبيه، وفي هذا إثبات لما ذهب إليه الإمام الشافعي من جواز أن يستلحق الوارث الولد لمورثه، لأن في هذا نوع من الإضرار لهذا الوارث، حيث يجد من يشاركه في هذا الإرث، فكونه أقر به دل على جوازه. نعم. قال أو يستلحق. الشيخ هو يرث مع هذا اللي أقر، بس أخوه اللي نعم يرث معه. أيوة، الثاني اللي ما أقر ولا قبله هل يرث؟ من الذي ما أقر؟ كان هذا له إخوة، هذا لو لم يقر، لكن احنا في واقعتنا أنه أقر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الميراث وأقر هذا الإلحاق، ولذلك قال لسودة احتجبي منه، مع أنه أقر بأخوته لسودة. نعم. أو يستلحقه كل الورثة وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. ويتأول أصحابنا هذا تأويلين، أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك، وافقت عبد بن زمعة، وإن امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الكشف عليه، ولا يلزم من عدم الكشف نفي الولد. نعم. ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستلحقين. والتأويل الثاني أن زمعة مات كافرا فلم ترث سودة لكونها مسلمة، وورثه عبد بن زمعة، يعني أن عبد بن زمعة كان كافرا ورث أباه وورث هذا الغلام، وأن سودة لم ترثه لأنها مسلمة، كانت مسلمة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، فأمرها به ندبا واحتياطا، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة ابن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا. قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك، يعني أن النبي لم يثبت أخوته. وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث، بل هو زيادة باطلة، بل هي زيادة باطلة، يعني أن زيادة منكرة جاءت في هذه الرواية الثابتة، واحتجب منه يا سوداء، مع أنه أقر بأخوته. نعم، بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فإن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي. هذا يعني ما ذكره هو نوع من أنواع الإلحاق، لأنه كما جاء في الرواية الأخرى في حديث عائشة رضي الله عنها أن الزواج وإلحاق النسب كان على أربعة أنواع في الجاهلية: زواج يخطب الرجل المرأة من أهلها وهو الباقي في الإسلام، والنوع الثاني من أنواع الزواجات أن يتفق الرجل أو أن يجتمع الرهط العدد من الرجال على امرأة يصادقونها ويخادنونها ويعاشرونها، فإذا حملت بعد ذلك ووضعت ولدها ألحقت الولد بأي واحد منهم، ويلزمه أن يقبل هذا الولد في نسبته إليه ولا يتخلف عن ذلك. والنوع الثاني من أنواع المعاشرة أن يجتمع الناس أو الرجال على امرأة مومس يدخلون عليها ويعاشرونها، فإذا حملت عرضت هذا الولد على القافة، يعني استدعت إنسانا يعرف الشبه فينظر في الولد وينظر في الرجال الذين عاشروا هذه المرأة ثم ينسب الولد إلى واحد منهم. وهذا النوع كان موجودا في أيام الجاهلية. والنوع الرابع أو الزواج الرابع كان الرجل إذا تزوج بامرأة طلب منها أن تذهب إلى رجل معين وتستبدعه، يعني يطلبون من هذا الرجل أن يعاشر هذه المرأة إلى أن تحمل، ثم يمسك عنها فتعود إلى زوجها ويعاشرها إلى أن تنجب الولد، وكانوا يرون أن هذا النوع من المعاشرة فيه طلب نجابة الولد. هذه الأساليب التي كان الناس في الجاهلية يتعاملون فيها مع النساء، فأبطل الإسلام هذه الأنواع كلها وأبقى النوع الأول وهو الخطبة والزواج. فبهذا جاء الإسلام وألغى هذه الأساليب المتنوعة من معاشرة النساء وأبقى النوع الأول. نعم. قال: فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوة وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة، واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم له به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: رأى شبها بينا بعتبة ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش، كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه. واحتج بعض الحنفية وموافقيهم هذه المسألة، وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين، لأنه حدثت مسألة تلاعن فيها الرجل والمرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا فإن أتت به على وصف كذا وكذا فهي بمن رميت به، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا يعني فهو جاء على وصف أبيه الذي كان متزوجا هذه المرأة، فلما جاءت به كان على الوصف المكروه، يعني على الوصف الذي وصف الرجل الذي رميت به. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها حدا ولم يتتبعها، وتركها نظرا لأنها يعني دفعت هذه التهمة باللعان الذي لاعنت. نعم. قال: واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا. لا شك أن وطء الزنا لا أثر له. نعم. لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها. بل زاد الشافعي رحمه الله بجواز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. قالوا: ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب، وهذا احتجاج باطل، والعجب ممن ذكره، لأن هذا على تقدير كونه من الزنا وهو أجنبي من سودة، لا يحل لها الظهور له سواء ألحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. يعني هذه المسألة التي ذكرت في مسألة سودة لا ارتباط لها بحكم هذه المسألة، لأن هذه المسألة مع الأسف مما يشنع به على بعض الفقهاء من أنه يبيح للرجل أن يتزوج ببنته التي هي من الزنا. والعجيب أنهم يثبتون هذه البنوة مع أن الشارع لم يثبتها ولا تعتبر لها وجود، والمرأة تعتبر أجنبية، لأن المعاشرة معاشرة الزنا لا تبيح أو لا تحرم، لا يحرم أثرها. وهنا يعني خلط بين مسألتين وهي مسألة سودة رضي الله عنها، لأن الولد الذي ادعاه عبد بن زمعة ونسبه إلى أبيه، هنا الدليل القاطع في أنه ولد على فراشه، ولد على فراشه، والحكم الشارع حكم به قال الولد للفراش، فلا شبهة في ذلك إلا مسألة الشبه، ومسألة الشبه لم يعتبرها الشارع ابتداء، وإنما كان هذا من باب صيانة أم المؤمنين رضي الله عنها خاصة، حيث منعها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تبرز لهذا الولد، وإن أثبت لها الحكم وهو الأخوة، والله أعلم. نعم. أرضعت بيه بلبن السنة ولدت المسكي بها وأرضعت رضعا، يكون محرما، يكون محرما لها لأنها رضع منها، لكن حرمته لا تنتشر إلى أخواني الزاني أو إلى أولاد الزاني. نعم. قال: وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن، فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له. وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ له ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، ولو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب، والله أعلم. بارك الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.